وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قال الشارح رحمه الله يعني العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القرآن حروف وكلمات. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى لذلك أدلة ثمانية: أن الكفار قالوا إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات، فهذا دليل. الثاني أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. الدليل الثالث أن الله أخبر أن القرآن يتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات. الخامس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه، وقد مر أنه موضوع كما قال الألباني. السادس قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وإجماع المسلمين كما نقله ابن قدامة رحمه الله على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. أوصاف القرآن التي وصفه الله تبارك وتعالى بها عظيمة وكثيرة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى منها أنه كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار، وأنه حبل الله المتين، أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته، وأنه سور محكمة، أي مفصل الصور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض، وأنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته، وأن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا. ولا يعارض هذا ما سبق من أن القرآن كله محكم، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وأما هنا فبمعنى وضوح المعنى. وإذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكما. ومن صفاته أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنه بريء مما وصفه المكذبون به من قولهم إنه شعر، وقول بعضهم إنه سحر، وقول بعضهم إنه من قول البشر. وقد قال الله تعالى متوعدا هذا القائل: سأصليه سقر. ومن صفات القرآن المجيد أنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى، وقد مر كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسائل التي ذكر فيها أقوال الناس فيما يتعلق بالكلام،

جيء في أولها بالحروف المقطعة ولم يذكر بعقبها القرآن المجيد، وقد مر ذكر ذلك عندما عانينا جمع أقوال أهل العلم في تفسير سورة قاف، وكذلك في تفسير بعض سور القرآن المجيد في شهر رمضان. فقوله وكذلك الباقي ليس كذلك، وإنما الغالب أنه يأتي بالحروف المقطعة ثم يذكر القرآن بعد ذلك، ولكن ذلك ليس في كل ما ورد فيه حروف مقطعة من سور القرآن المجيد. ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانه، وقد مر أن هذا من الأوجه التي تدل على إعجاز القرآن العظيم، يعني ما ورد من هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت فيها. بل هنالك شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والذي تجده في أوائل السور من الأحرف أو الحروف المقطعة ليس هو الحرف بمعنى الحرف، وإنما هو اسمه ألف، هذا اسم الحرف لا الحرف. وكذلك عندما تقول باء هذا اسم الحرف، الحرف أب، أما اسمه فباء. فمن أين عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء الحروف؟ ويقول حاميم، يقول عين سين قاف، من أين؟ وهو لم يدرس هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه أسماء الحروف ولم يأتي بالحروف هنا. الحروف إنما أتت في النظم القرآني، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحروف ها هنا. وأما أن تقول ألف لام ميم، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألف هذا اسم الحرف، ألف حرف، ميم حرف، لام حرف، ألف لام ميم، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فمن أين عرف ذلك وهو لم يدرس صلى الله عليه وآله وسلم الأبجدية صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كلام الله، وقد تلقاه من جبريل عليه السلام وأداه كما تلقاه، وأداه الصحابة كما حملوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة، لم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدا نبه بعد ذلك على أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيد الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، ويأتي في كلام الشيخ يعني الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وسيأتي قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام العظيم. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. فأتى بهذه القاعدة العامة عقيب ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وإقامة الأدلة على أن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة، تكلم به حقيقة، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة. فلما أشفق لكثرة الخلاف في المسألة على بعض من يتلقى هذا البيان من أنه ربما يصير إلى بعض التشبيه، قال: أثبت ولا تشبه، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه، فإن الله جل وعلا رد على الممثلة في قوله: ليس كمثله شيء، فرد على هؤلاء، وأثبت لنفسه في الوقت عينه الصفات، فقال: وهو السميع البصير. ولذلك ذكر ما ذكر من أن عقيدة أهل السنة وأن الموحد الذي يثبت من غير تشبيه ومن غير تعطيل أنه كاللبن الخالص الذي يخرج من بين فرث ودم، من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. فكذلك أهل السنة معتقدهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وليس في هذا الأمر وحده، يعني ليس في باب الأسماء والصفات وحده، وإنما في كل أبواب الاعتقاد، فهم وسط بين طرفين، بين الذين غلوا والذين جفوا، بين الذين أفرطوا والذين فرطوا. والفضيلة وسط بين الرذيلتين كما هو معلوم. فكذلك أهل السنة بين أهل القبلة، كذلك بفضل الله جل وعلا، كما أن أهل الإسلام بين أهل النحل كذلك بفضل الله جل وعلا، فهم وسط في هذا كله. فمعلوم أن النصارى لا يتورعون عن النجاسات، وأما اليهود فقد غالوا، فكان الثوب إذا أصابته نجاسة قرضوه، وأما الإسلام فتوسط بين هؤلاء وهؤلاء في باب الطهارة، فجعل لذلك الغسل، وينتهي الأمر. لا أنت بالذي تقرضه فتفسده، ولا أنت بالذي تدعه وتهمله، وإنما تنظفه وتطيبه. وهذا هو دين الطهارة والنظافة ظاهرا وباطنا، وثيابك فطهر. فدعاه إلى ترك الوجد، ودعاه إلى طهارة الظاهر، فكأنما أمره بطهارة الباطن والظاهر. عباد الله، لقد أنعم الله عليكم فأسبغ عليكم نعمة، واختصكم واجتباكم لما هداكم إلى هذا الحق المبين، فاعرفوا نعمة الله عليكم. عباد الله، إن الناس قد ضلوا في كل صقع وفي كل سبيل، وصاروا قددا، متفرقين متشرذمين، متنافرين متباغضين متعادين، وقد جعلكم الله رب العالمين على قلب رجل واحد في عقيدتكم وفي عبادتكم وفي معاملاتكم وفي أخلاقكم وسلوككم، لأنكم فارقتم آراء الرجال وزبالات الأفهام وقمامة أهل الآراء والأهواء والشذوذ والاضطراب، واستقمتم على النهج الأحمد وهو دين نبينا أحمد صلى الله عليه وسلم. اعرفوا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا لم يقر بالنعمة باطنا لأنه لا يعرفها أو لأنه يستصغرها ويحتقرها فإنه لن يقوم بشكرها. فأول ركن من أركان الشكر أن يقر بالنعمة باطنها. فإذا كان الإنسان لا يقر بنعمة ربه عليه لا يعدها شيئا، وكأنه ما هدي إلى الصراط المستقيم، وكأنه ما عرف الحق المبين، ولا آتاه الله تبارك وتعالى النور في وسط الدياجير، وألهمه إلى الاستقامة في وسط السبل المعوجة، وأقامه على الجادة والمحجة، وهي بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا كان لا يوقن بذلك ولا يعرف هذه النعمة فكيف أشكرك ولم يقر بها باطنا؟ اتقوا الله واعرفوا نعمة الله عليك، واعلموا أن كثرة الكلام لا تغني عنكم شيئا، وأن المخالفة تورطكم، وإياكم والتعمق، فقد هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالزموا الجادة واستقيموا على السبيل، والزموا دين نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين، وإن رجاءنا في ربنا، وإن حسن ظننا به جل وعلا لقائم على أنه ما كان سبحانه ليهدينا بغير ملكنا وبغير حول منا ولا حيلة ومن غير بذل مجهود يوفقنا إليه، ما كان ليهدينا محض تفضل منه ثم ليقبضنا على غير ما هدانا إليه. فنحن نؤمل ونرجو الله جل وعلا ونحسن به الظن سبحانه، وهو عند ظن عبده به نحسن الظن به أنه يقيمنا على ما هدانا إليه من الحق المبين، وأنه يقبضنا على ذلك، وأنه ينشرنا عليه ويحشرنا في زمرة من هدى إليه ودل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.